يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الرجل فما حكم الإعلان عن موته بالجرائد؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يخبر أن فلانا قد مات لأجل أن يدعو له أخوانه ويصلوا عليه، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر عن موت النجاشي لما في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة، فالإخبار عن وفاة الميت لأجل غرض صحيح، الدعاء له والصلاة عليه، أو إن كان أحد له عليه دين أو حقوق يحضر، لا بأس بذلك. نعم.